Book 2 91 أنا اندفيدست الجمل الجانبية باستخدام أن 1 أدويسني ستاوكي زدا أنا ربما سيتحسن الطقس غدا. Vreme bo morda jutri boljše. كيف عرفت هذا؟ Od kod veste to? أأمل أنه سيتحسن. Upam, da bo boljše. سيأتي بكل تأكيد. Prav gotovo pride. هل هذا أكيد؟ Je to zanesljivo? أعلم أنه سيأتي. Vem, da pride. سيتصل بالتأكيد. Zagotovo pokliče. حقا؟ ريس؟ أعتقد أنه سيتصل. مسلم ده بو بوكليتسو. النبيت عتيق مؤكدا. تو فينو يغوتافو ستارو. أتعرف ذلك بالضبط؟ Veste to gotovo? أظن أنه عتيق. Domnevam, da je staro. مديرنا يبدو حسن المظهر. Naš šef dobro izgleda. أترى هكذا؟ Se vam zdi? أنا أرى حتى أنه يبدو حسنا جدا. Zdi se mi, da celo zelo dobro izgleda. لديه المدير صديقة بالتأكيد. Šef ima gotovo kakšno punco. أتعتقد ذلك حقا؟ Res tako mislite? إنه ممكن جدا أن لديه صديقة. Čisto mogoče je, da ima punco.